بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين العفو الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في بيان مقدمات مبحث اجتماع الأمر والنهي. من جملة المقدمات المهمة التي تعرض لها النائني والأعلام بيان كيفية حصول التركيب الاتحادي أو الانضمام، وما هو المعيار وما هو الضابط في ذلك، في أن التركيب يكون اتحاديا أو يكون انضماميا. فتعرضوا لأقسام صور المسألة في أي صورة. طبعا هذا البحث مضافا إلى المقدمات في أصل مبحث اجتماع الأمر والنهي هم تعرضوا لذلك، وأن مثلا أن التركيب بين الجوهر والفصل، بين النوع والفصل، بين الجنس والفصل، اتحادي انضمامي إلى آخره. قال كذا قال كذا. نحن قبل أن ندخل في هذا البحث و بيان أنه كيف يتحقق التركيب الاتحادي و كيف يتحقق التركيب الانضمامي، تعرضنا رأينا من المناسب أن نتعرض لجذور المسألة علميا، و نرى أنه هل واقعا تتوقف النتيجة على هذه النقطة أصولا. و نحن في هذه المسألة عادة طريقتنا هكذا، من جهة نتعرض لكلمات الأعلام على طی التاريخ حتى نلاحظ أنهم أكدوا على هذا الجانب أم لا، و أخرى في مرام التحقيق ما يرجع ما يخطر بالبال و يأتي بالذهن في هذا المجال نتعرض له بعنوان التحقيق في المسألة. الآن كيف ما كان، فابتداءا تعرضنا للمسألة. سابقا ذكرت أنه من الصحابة، الآن من الصحابة لم أجد صريحا قائلا في هذه المسألة، الآن لم أجد، لعله موجود في مجال آخر، لكن الآن لم أجد في هذا المجال. نعم، جاء في عبارة الغزالي في المستصفى بأنه بالنسبة إلى بالصلاح الصلاة في الدار الغصبية بالإجماع صحيحتهم، بل أكد على ذلك بأنه مضافا إلى الإجماع. أصلا ليس لأحد أن يشتهر في هذه المسألة، والمصيب فيها واحد ليس فيها مصيبا وإلى آخره. على أن كيف ما كان، الذي إذا فرضنا أن كلام الغزالي ومن سلك مسلكه دقيقون، يمكن أن يفهم رأي باصطلاح الصحابة وقول الصحابة من هذه المسألة إذا فرضنا أن كلامه صحيح. معناه أن الصحابة قائلون بالاجتماع، ليس قائلون بالاجتماع من ناحية باعتبارهم الاجتماع الآمري أو المأموري أو غيرهما، ذاك شيء آخر. على أين يظهر من كلماتهم، من كلمات مثل الغزالي، أن المسألة إجماعيتهم. إذا صح الإجماع خب على أين، وإلا إنصافا مشكلة. كيف ما كان، أما ما نعرفه حاليا في المسألة، حاليا الذي الآن نعرفه هو بإصطلاح رأي أبي حنيفة أول من نعرف عنه، وهو قائل بصحة الوضوء من الماء المغصوب وكذا، وكذلك صحة الصلاة في الدار المغصوبة، وكذلك بإصطلاح الشافعي نقل عنه، ونقل عن بإصطلاح أحمد بن حنبل وهو من علمائهم الظاهريين تعين صحة التابع أخباري المسلك تقريبا، نقل عن بأنه الوضوء الصلاة باطلة، ونقل عن أيضا ونقل عن بأنه الصلاة صحيحة، يعني نقل عنه رأيان في المسألة. هذا بالنسبة إلى أقوالهم. وأما طبعا سبق أن شرحنا أن جملة من المتأخرين عند السنة فصلوا في المسألة بين صحة الصلاة وسقوط الأمر بهذه الصلاة، تقدم الكلام فيه ولا حاجة إلى الإعادة. في هذا المجال ولإستظهار المعنى وحتى يلاحظ أنهم كيف تعرضوا لهذه المسألة وكذلك ما بالي، نتعرض لجملة من العبارات لبعض النكات التاريخية الموجودة. قلنا في كتاب المحلى الجزء الأول من هذه الطبعة المعروفة بـ 11 مجلد، بأكو طبعة أخرى من هذه الطبعة، كتاب الطهارة المسألة 152 152. قال ولا يحل الوضوء بماء أخذ بغير حق ولا من إناء مغسول أو مأخوذ بغير حق. خب هنا نقطة لا بأس بالإشارة إليها لأنه سيأتي إن شاء الله في كلمات أصحابنا، لعل هذا سيأتي بعد شهر على حين بعد أسبوع مثلا أسبوعين على أيين. كأنما ابن حزم يجعل هنا عنوانين، عنوان المغسول وعنوان ما أخذ بغير حق. قال ولا من إناء مغسول أو مأخوذ بغير حق. سيد إن شاء الله تعالى نحن نشرح بنا سيدنا أصحابنا تعرضوا المتأخرون. ولا الغسل إلا لصاحبه أو بإذن صاحبه، فمن فعل ذلك فلا صلاة له وعليه إعادة الوضوء والغسل، عليه إعادة الوضوء والغسل كان كافي، يعني وضوء لم يتحقق، طهارة لم تتحقق. وطبعا إذا لم تتحقق الطهارة تكون الصلاة باطلة سلام عليكم، فعليه إعادتها. صار واضح؟ ثم قلنا أن أحد المعاصرين من السنة ورجل إنصافا عالم لا إشكال فيه، لكن ليس عالما في الفقه الأصول، لكن عالما في الرجال الأسانيد والأحاديث إنصافا، الشيخ أحمد محمد شاكر، له تعليقة قال ما ذهب إليه المؤلف من بطلان الوضوء بالماء المغسول داخل تحت المسألة الخلافية المشهورة في الصلاة في الدار المغسولة، والكلام عليها معروف في كثير من كتب الأصول الفقه، والذي نراه حقا أن إثم الغاصب بغصبه لا أثر له في صحة وضوئه أو صلاته. وقال بالاجتماع لأن الغاصب فعل خاص له آثار، منها وجوب رد المغصوب أو قيمته وعقاب فاعله، والوضوء والصلاة فعل آخر له آثار أخرى واتصال الفعلين. لاحظوا لم يقل هذا البحث الذي إن شاء الله إذا تلاحظون فيما بعد تقريبا معظم الأبحاث بين الأصولين الشيعة المتأخرين أنه الاتحاد بين الصلاة والغسل انضمامي اتحادي التركيب، وهذا التركيب في الركوع، التركيب في القراءة، التركيب في الهوي الإنسان لما ينزل للسجود، التركيب في السجود، أي تركيب يكون اتحاديا وأي تركيب يكون انضماميا. تلاحظوا أصلا كتب السنة كأنما أصلا غفلوا، مو غفلوا، لم يعروا هذا المطلب، لم يعروا النقد أهمية من الإعارة، لم يجعلوا لهذا البحث نقطة مهمة. لاحظوا واتصال الفعلين أو تجاورهما، بدلا يقول اتحاد تركيبي، ما تركيب اتحادي تركيب اتصال الفعلين أو تجاورهما. اتصال ظاهرا مراده التركيب الاتحادي، تجاور انضمامي، يعني كأنما هذه النقطة ليست مهمة، أنهما فعلان متصلان أو متجاوران لا يجعل لأحدهما أثرا في الآخر. ولذا قال وقد يصل المرء وهو يضمر في نفسه قتل آخر ويعزم عليه ويصر، فهل يؤثر هذا في صلاته فيجعلها باطلة؟ نعم، إن ملابسة الماء للوضوء واتصال المكان بالصلاة أكثر دخولا في فعل الوضوء والصلاة من العزم الذي في القلب، ولكن المثال لا يزال صحيحا، لأن كل واحد كل فعل من هذه الأفعال له مقدمات خاصة تجعله ماهية وحدها تترتب عليها آثارها. هذا تجعله ماهية وحدها إشارة لا تقريبا البحث الذي أثاره الأصوليون الشيعة، لأنه له ماهية أم لا. قالوا إذا كان التركيب اتحاديا ليس له ماهية وحدها، له ماهية واحدة. إذا كان التركيب انضمامي لكل واحد ماهية محلها تترتب إلى آخره. قرأت هذه العبارة لأن كتاب ابن حزم قبل 1000 سنة تقريبا، وهذا تقريبا قبل أفضل 30 سنة 40 سنة 20 سنة 30 40 سنة. الآن كيف ما كان، فهذا جملة من كلماتهم، فتبين أنهم لم يعتنوا كثيرا بمسألة اتحاد الماهية. ليس هذا جملة من الغرب، أما استدلال ابن حزم. قال ابن حزم حدثنا فلان الى ان قال قعد النبي على بعيره، مراد قعد النبي على بعيره هذا شسمه في حجة الوداع، وذكر الحديث وقال ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم بینکم حرام که حرمت یومکم هادا فی شهرکم هادا فی بلدکم هادا هادا کان فی یوم به اصطلاح عرفه او فی یوم عید یوم عرفه قاله النبی فی الحج فی حجت الوداع فلیبلغ شاه یا لیبلغ شاهد الغائب فان الشاهد عسى ان یبلغ من هو او آله من هادا المتن به متون اخرم ورد فرب حامل فقهن الى من هو افقه منه رب حامل فقهن الى من ليس بفقه حالا او آینه افقه او آ بیشتر جا داره و آ و رویناه ایضا من طریق جابر بن عبدالله و ابن عمر مسندن صحیح و من طریق ابی هریره عن النبی کل المسلم علی المسلم حرام دمه عرضه ماله فتمسک ابن حزم به بطلان الوضوء به هذه الروایات یعنی به عبار اخرى تمسک به حکم تکلیفی. خب ثم قال ابن حزم فکان من توضع به ماء مقصود او اخذ به غیر حق او اقتصر فی او من اناء کداله فلا خلاف بین احد من اهل الاسلام ان استعماله ذلك الماء و ذلك الاناء فی قسله و وضوئه حرامون و به ضرورت یدری کل ذی حس سلیم ان الحرام المنهی عن هو غیر الواجب المفترض عمله ما ممکن ان یکون الحرام واجبن لکن ما ممکن هنا ینفع بالنسبت الى الاتحاد انغمامون او اتحادون فاذ لا شک فی هذا فلم یتوضع الوضوء الذی امره الله تعالی به و الذي لا تجزي الصلاه الا به بل هو وضوء محرم هو فيه لله عاص لله تعالى وكذلك الغسل طبعا لا اشكال في ان العمل حرام انما الاشكال في ان الغسل حرام ام لا اذا قلنا بالامتناع فحين اذا قلنا بالامتناع نقول الغسل حرام الا لا و صلات به غیر الوضوء الذي امر الله تعالى به و به غیر الغسل الذي امر الله تعالى به لا تجزی و هذا امر لا اشکال فی. خب هو جعله مما لا اشکال ان صلات و الوضوء باطلتون و رأيتم نقلت لكم عن القزالی انه بلا اشکال صحیحون و نسأل المخالفین لنا امن علیه کفاره تو اطعام مساکین طبعا حالا بل کن فرق کبیر بینام فاطعمهم مال غیره او من علیه صیام و ایام فصام ایام الفطر و النحر و التشریق صوم ایام الفطر حرام بالنس مفروض فی ما نحن فی عدم النس اطلاقا و من علیه عتق و رقبت فاعتق امت غیره حالا واضح هم لعدم الجن ایجزیه دالک من مفترض الله تعالی علیه فمن قولهم لا قال لا يجزي فيقال لهم من اين منعتم هذا و اجزتم الوضوء و الغسل بماء مغسول و اناء مغسول و كل هؤلاء مفترض عليه عمل موصوف في مال نفسه هذا المشي مال نفسه صحيح في الاموال كفاره محرم عليه ذلك من مال غيره باقراركم صحيح هناك تکلیفا محرم لكن وضعا هم ليس ملکا له فرق بین المثال و فی ما نحن فی فقط تکلیف و هذا لا سبیل لهم الى الانفکاک من و ليس هذا قیاسا بل هو حکم واحد داخل تحت تحریم الاموال و تحت العمل بخلاف امر الله تعالی و قد قال رسول الله صلی الله علیه و آله من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو ردون تمسک ابن حزم ايضا به هذه الروايه و يظهر انه فهم من ليس عليه امرنا يعني يكون فيه نهي و هذا الوضوء فيه نهي على عين بالتصرف في مال الغير و كل هؤلاء عمل ليس عليه امر الله تعالى و امر رسول الله فهو مردود به حكم النبي و هم في هذا و من قال انما يحرم من الاموال البر يعني بر به اصطلاح گندم و تمر و هذه العبارة قالت لهامش ان عبارات مختلفة لا رفت لهم يعني لا مردان ولعجب ان الحنفيين یقتلون طهارت من تطهر به ماء مستعمل. هذه مساله معروفه و عندنا ايضا في روايتون مثلا من توضع به ماء فشتمع الماء في مكان و هو طاهر، هل يتوضع به ثانيا او اختصر به ماء يختصر به ثانيا الماء المستعمل. يقول عجيب ان الحنفيين يقولون به ماء مستعمل يبطل وضوءه و غسله، لكن بالماء المغسول لا يبطل وضوءه و غسله. هذا يستشكل عليه. خب جوابه واضح و هو انه في الماء المستعمل نص موجود، لا يتوضع احدكم لا يختصر احدكم من الماء الذي يختصر به توضع به. هنا ما موجود اطلاق، يعني المشكلة التي في الواقع ترد على ابن حزم لا اشکال اذا قال صلی ولا تصلی فی الحمام الصلاة باطلتون، لانه نص موجود لا تصلی کلامنا صلی و لا تکن یوم الجمعه فی الحمام و کان فی الحمام و صلا، هذا مطلق ذاك مطلق الكلام هنا يا ابن حزم لا فيما. وكذلك الشافعيون وان المالكيين يبطلون طهارة من تطهر بماء بل فيه خبز، مثلا گوشت نانی رو توی آب خیس بکنن با اون آب بیان وضو نمیشه دون نسان فی تحریم داله. خب ليس نسان که اذا موجود فيه نسان و انه لا تفاضا یک ولا حجت به ایدیه الا تشغیب تشغیبون، تشغیب یعنی همینجور حیله بازی کردن مشاغبه، تشغیب و مشاغبین با تفعیل مفاعله، شغب شغب همینطور سرسلا کردن بحثای بیهوده کردن قالقی کردن. الان هم بسیار سرسلا و تظاهرات خیابونی شغب شد به شغب الان بعد از که جاره خلیش ولا حجت به ایدیم الا تشغیب یدعون انه نهی عن هذین المائین ثم يجيزون الطهارة بماء و اناء يقرون كلهم بأنه قد صح النهي عنه، يعني يقولون النهي عن الاناء المغسول والماء المغسول وارد، لكن مع ذلك يقولون الوضوء صحيح بأنه ثبت تحريمه. لاحظوا و اناء يقرون كلهم أنه قد صح النهي عنه و ثبت تحريمه و تحریم استعماله فی الوضوء و الغسل علیه. هذه النقطه قرأت العباره به کل ها به طول ها و تفصیل ها، نقطه زائده فی کلام ابن حزم هذه النقطه که انما ابن حزم یقول اصولا لا یجوز استعمال الماء المغسول فی الغسل و فی الوضوء. دلیله رسول الله قال ان يومكم هذا اموالكم حرام مالكم اموالكم، خب هذا لا رفع له ليس في قصوره، يعني هو استمسك باطلاقات النهي. فيبدو ان النقطه الاساسيه عند جمله من فقهاء السنه هذا المعنى، وخلاصة هذا هذه النقطة الأساسية، لأن هذا نجعله دليلا خاصا نتكلم الآن أو فيما بعد أن يأتي الكلام عليه. خلاصة هذا النقطة فأملوا النقطة يريد أن يقول صحيح أن أمر الصلاة لا يشمل الصلاة في الغسل، لكن نهي عن الغسل يشمل هذا الوضوء. أمر بالوضوء إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فاغسلوا وجوهكم ليس له إطلاقهم، یعنی فقس الوجوهکم به ماء مباح به ماء المغسول، فقس الوجوهکم لیس له اطلاقا، لكن اموالکم علیکم حرام الا لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه. معنا تأملوا هوای هذه النقطه فی کلامه لطیفون، معنا لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه، یعنی فی کل شیء بحسبه. مثلا اذا كان الطعام للغير يعني لا يجوز اكله لا يجوز بيعه، اصلا لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبه نفسه ينحل في كل مورد بالاحكام المتصوره فيه. ما معنى لا يحل؟ يعني اذا كان الطعام لا يجوز اكله الا باذن صاحبه، لا يجوز هبته، لا يجوز بيعه، لا يجوز اخراجه من البيت الا باذن، كل هذا يتصور. فإذا كان ماء تأملوا لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه، إذا صار شاملا للماء شو معنى هذا العبارة؟ يعني لا يجوز شربه، لا بيعه، لا إخراجه من بيت صاحبه إلا بإذنه، ولل وضوء به ولل غسل به. ولل وضوء هو يدعي بانه عرفت لان النهي في كل شيء يشمل انهاء التصرف بحسبه. فقط این دو حالا عرض میکنم دو نکته در عبارات ایشان تعرف کانما یجعل هذه المساله من قبیل لا تصلی فی المقبره مثلا لا تصلی فی الحریم مثلا مرجع الى النهی فی العباده و يمكن ان تكون صلاة النکته واضح فالامر لا ينحل اذا صلى اذا توضع بماء مغسوب امر فقسلو ليس امر فقسلو يعني فقسلو وجوهكم بماء البحر بماء النهر بماء مباح بماء نجس بماء طاهر بماء مغسوب ليس مفهوم هذه العباره هذا ليس مفهوم قوله تعالى فقسلو وجوهكم اطلاق يشمل جميع انواع الغسل. اما قوله عليه السلام فان اموالكم عليكم حرام لا يحل مال امرئ مسلم هذا لا ينحل في كل مورد بحسبه فلا يحل مال امرئ مسلم في الماء اصلا مفهومه هكذا يعني لا يجوز لكم انهاء التصرف في الماء منها الوضوء دلیل نه طبیعت نه همین چون فی کل شیء بحسبی کسی که با نون وضو نمیگیره که تو نون خوردن هست هدیه دادن هست بیع هست جابجا که توی آب خوردن هست هدیه وضو هم توش هست آها امر اینطور طبعا هولم یصرح به هذا هذه نکته جدیده و انا قرأت کل العباد فمعنا هذا اصولا فی موارد اجتماع الامر نهی نهی له اطلاق یشمل موارد الامر امر لیس له اطلاق یشمل موارد النهی و هذا یمکن تقریبه به وجهین الوجه الاول ان ادعی ان الاوامر لیست انحلالیه و مراد هو ان النواهی انحلالیه هذا من جد ان النواهی انحلالیه یعنی ينحل النهی مال و غیرکم لا یحل لا یحل ینحل فی کل مورد به حسبه و ینحل الى التصرفات الموجوده و لذا کانو یتصورون هذا یدخل فی مسئله نهی فی العباده این سر و لذا هذا هو سر فی ان جمله من الوضوء حتی من الشیعه ذکروا مسئله اجتماع الامر و نهی فی ذیل مسئله نهی فی العباده ولذا تعرض فيما بعد الاصولين للفرق بين المسالتين فبناء على هذا جميع موارد اجتماع الامر والنهي مرجع الى نهي في العباده او بعباره اوضح جميع هذا مرجع الى ترابط في التعبير ترابط بين الاعتبار في التعبير لا اشكال فيه اذا قال صل ولا تصلي في الحريق خب لا اشكال لا اشكال فيه قالوا النهي اذا صار نهي طبيعه النهي هم هكذا لأنه لما يقول لا يحل لك الماء ما معنى لا يحل لك الماء يعني لا شربه لا بيعه لا الوضوء من هذا موجود في هذا المطلب إذا قال هذا الخبز ليس حلالا لك ما معنى أن هذا الخبز ليس حلالا لك يعني لا يجوز شربه لا يجوز أكله لا يجوز هبته لا يجوز بيعه لا يجوز بعد ليس في لا يجوز وضوء به لأن الخبز صلى يتوضع به إذا قال لا يجوز ثوب المؤمن ثوب شخص آخر لباس و حرام عليه ما معنا حرام عليه يعني لا يجوز لبسه لا يجوز بيعه في كل شيء بحسبه فإذا قال لا يجوز حرام عليك ماء الغير لاحظوا إذا قال حرام عليك ماء الغير ما يعني ما معنا حرام عليه يعني شربه بيعه هبته الوضوء به صاف النقطة فالوضوء به داخل في عموم التحريم منصوص علی به خلاف اذا قال فقسل وجوهكم فل امر لا يوجد هذا الشيء لان النقطه الاساسيه في باب اجتماع الامر النهي ان المورد يشمل هو الامر والنهي معا هذا اجتماع الامر هؤلاء يقولون فقسلوا ليس ناظرا الى جميع افراد قسل الوجه بالمباح وغير المباح كذا لكن لا يحل لك ماء الغير هذا يدخل في الوضوء ببینید دو بحث پیش میاد یه بحث مسئله الانحلال اصولا لا یحل مال المرء ینحل به کل مورده نه نه انحلالی بر روی افراد بازم نظر نداره به مقصوب و غیر مقصوب، فوقش نظر داشته باشه. نه حالا اون بحثی دیگریست، اولی این که قالب انحلال نیستن در عم. فیحتمل ان تکون النکته فی ذلک الانحلال و یحتمل ان تکون النکته فی ذلک اشتمال الکلام علی هذه الاحکام. یعنی لما یقال الثوب حرام له معنا، الخبز حرام له معنا، الماء حرام، ولذا بنان علی هذا لا فرق بین ان یقول الماء حرام او الاناء حرام. تأملو اذا قال هذا الاناء حرام، گفت این کاسه حرامه، ما معنای هذا الطاس حرام، هذا الاناء حرام، یعنی از شرب من استخدامه بیعه و الوضوع من. نه نمیشه اگر بگه ببینید اگه گفت حلال خود اصلش حلال، دیگه ناظر به اون تصرفات نیست. وقتی میگه مثلا اگر به شما گفت یه کاسه بیار، این دیگه ناظر نیست، کاسه کوچیک، کاسه کوچیک بزرگ، بله، مباح و غیر مباح نظر نداره، این اصل کاسه رو میخواد، این نظر به او خود. هذه النکته فی کلامه شیء صوابه النکته طبعا هو لم يصرح هذا توضیحا من عنده لانه قال بماء و اناء یقرون كلهم انه قد صح النهی عنه. صحیح صح النهی عن الماء لكن ليس بكلمه الوضوء و ثبت تحریمه و تحریم استعماله في الوضوء والغسل. عرفتون هذه النقطه؟ ثبت تحریمه، حالا میگن ثبت تحریمه لا اشکال فی، لكن في الوضوء والغسل من این هؤلاء يدعون في الوضوء والغسل في كل شيء بحسب، في الخبز لا يوجد، في اللبس بلا چه از کنه شاید با توجیه بکنیم الان که ماکان فهادهی نکتتون ساعت نکته واضحه و خلاصت هذه النکته اصولا في موارد اجتماع الامره اجتماع امره نه لا يكون لا يتحقق دائما النهی موجود امر اصلا لا يوجد نیستن. این صفحه 218 و هذا عجب لا یکاد یوجد مثله و هذا مما خالف فیه النص و الاجماع المتیقن الاخری. خب ثم تعرض المسئله همون باز مسئله دیگه ولا یجوز الوضوء ولا الغسل من اناء ذهب ولا من اناء فضه لا لرجل ولا لامرأته. نحن هم عندنا في باب استخدام الاناء بين الرجل والذهب لا فرق بين الرجل والمرأة لا فرق. دليلنا قال عليه السلام نهانا رسول عن الحرير والديباج وآنية الذهب والفضة وقال هو لكم في الدنيا وهو لكم لهم في الدنيا وهو لكم في الآخرة. أنا البراء بن عازم نهى عن آنية الفضة. تأملوا إطلاقات النهي صارت النكتة عنده واضح. فلذا كل يعني هذا كان مصطلح يرى أن النهي موجود نهيا يراه انحلاليا اما من جهته و اما أن النهي بطبيعته معناها كذا. فإذا قال نهى رسول الله عن آنية الفضة يعني الشرب فيه بل وضوء من فهو يعتقد أن الوضوء من آنية الفضة موجود في هذا مذكور بلفظه. فتارتاً يمكن أن يكون مرجع كلامه إلى الانحلال ويمكن تارة أن يكون مرجع كلامه إلى أن نفس لفظ النهي يعني لا تتوضع لأن الآن من جملة الأمور التي من الآن الوضوء منها. انحلال اگر شد مراد این که به موارد خارجی یکی یکی تمام موارد میاد، این که یعنی حتی شما هر جا تحقق آنی ذهب و فضه شد اونجا نهی داره، میخواد توش وضوع باشه نباشه، این انحلال. اون یکی میگه نه این مثل تعبیره، مثل صلی و صلی فی الحریر، اصلا تغییر میزنه، اصلا نه النبی عن آنیت الفضه یعنی نه النبی عن الشرب والوضوء فی آنیت، اصلا معناه هو هاکده لان نه النبی عن آنیت الفضه یعنی استخدامها استخدام کلش این بحسبی. فنفس فلا یقال انا آخذ الماء من الانیه و الان اتوضع ليس المهم لاحظوا اصحابنا سیعتی انشاءالله حتی صدقونی تعرض لأن آنیت الذهب والفضه لا يستقع علی اجتماع الامر انه لأن الانسان حينما یأخذ الماء من الانیه تصرف لكن هذا ليس وضوعا ثم بعد ان یأخذ الماء يتوضع هذا ليس تصرفا في الانیه لكن ابن حزم مع ذلك يراه من اجتماع الامر انه ولذا ينبغي ان يعرف ان قرضي من هذا التفصيل من كل كان شيء اخر ينبغي ان يلاحظ الادله التي تذكر للاجتماع والامتناع لابد ان نلتزم بلوازمها ايضا بجانبها. مثلا نحن قلنا ان هذه المساله تاتي بين الواجب والحرام بين الواجب والمستحب. خب اذا كان بين الواجب والمستحب مشكل لان هذا الكلام في النهي نهي في انحلال في الواجب المستحب وجدنا عرفتون النکات فی البحث مختلفتون لیست نکات واحده. مثلا لو کان فی النکته انهما امر بینهما ترکیب و اتحادیون خب الوضوع من ما من اناء مغسول او من اناء الذهب الفضه لیست فی ترکیب اتحاد الوضوع شیء و التصرف شیء آخر. لكن ابن حزم من هذا الطريق لم يدخل في المساله. ابن حزم من طريق آخر قال هذا التعبير نهى عن آنیت الذهب الفضه ما معنا يعني لا تتصرف فيه لا تشرب منه لأن استعمال كل شيء بحسبه فلذا نفس الوضوء والغسل مذكور في الحديث مثل في جواب زيد كيف زيدون قل لنا فزيدون استغني عنه إن أحف كأنما مسلمون لما قال نهى عن آنيه يعني عن الأكل شرب من الآنيه يعني نهى عن الآنيه يعني نهى عن الوضوء من الآنيه لأن هذه التصرفات المناسبة مع الآنيه فإذا النهي موجود فالوضوء والغسل منهي عنه واذا كان منهي عنه فباطل. فلذا بناء على هذا لا نحتاج الى البحث ان التركيب بينهما اتحادي هل بعمل واحد يصدق التصرف والوضوء ام عملان مختلفان كيف لا نحتاج الى هذا. ابن حزم لا يدخل في المساله من هذه الزاويه هذه زاويه اخرى في البحث. وخلاصه هذه الزاويه ان نفهم من النهي ان النهي يشمل جميع الموارد والامر لا يشمل فحين اذن نلتزم ببطلان العمل لعدم وجود العمل. فإن قيل لذا لاحظوا هذا الذي سأل الحال فإن قيل إنما نهى عن الأكل فيها والشرب قلنا هذان الخبر نهي عام عنهما جملة هذان الخبران فهما زائدان حكما وشرعا على الأخبار التي فيها النهي عن الشرب فقط. لاحظوا يقول في بعض الروايات لا تشربوا في آنية الذهب هذا شرب في بعض الروايات نهى عن آنية الذهب والفضة نهى يعني نهى عن الوضوء. فإذا كان النهي هكذا نهى عن آنية الذهب يعني الوضوء والغسل تخصيص للذهب لو يمكنك أن أفراد النهي مش عن الغسل يقول اگر انحلال بگیم مثل بگیم مفاد این جمله اینه مثل آتو صلف الحریره ولذا از باب ترابط تعبیری میشه اختصاص به زید شده تفصیلی چرا از این بر نگیم که خب میگه اون نداره اطلاق نداره که استثناء شده از عمومیت نه دیگه میگه اون استثناء داره اون که میگه نها ان آنیه یعنی وضو توش نگیر نها ان آنیه توش وضو نگیر حالا میخواد با اون اتحاد داشته باشن دنبال اتحاد نیستن دنبال ترکیب اتحادی نیستن این تصور که شما آب که میگیری وضو نیست تصرف هست اون حرام وضو که میگیری وضو هست تصرف نیست پس باید وضو درست این اصلا بحث این اصلا از این بحثش وارد نمیشه که آیا ترکیب دقت کردید ترکیب اتحادی و ترکیب انضمامی وارد نمیشه علل اخبار التي فيها النهي عن الشرب فقط او الاكل والشرب فقط و زياده في الحكم لا يحل خلافها فان غير فقد جاء ان الذهب والحرير حرام على ذكور امتي حل لاناثها قلنا نعم ولكن حديث النهي عن آنية الذهب والفضة مستثنى من إباحة الذهب للنساء لأنه أقل من ولا بد من استعمال جميع الأخبار ولا يوصل إلى استعمالها إلى هكذا وهم قد فعلوا هذا في الشرب في إناء الذهب والفضة فإنهم منعوا النساء من ذلك واستثنوه من صحيح فإن قيل قد صح عن النبي ان ظرفا لا يحل شيئا ظرف لا يحل شيئا ولا يحرم شيئا فحينئذ كيف تقولون ان الظرف ان آنية الذهب والفضة يحرم الوضوء يحل او لا يحرم قلنا نعم هذا حق ظرف لا يحل وبه نقول والماء الذي في اناء الذهب والفضة شربه حلال والتطهر حلال وانما حرم استعمال الاناء استعمال الاناء حرام فلما لم يكن بدون في الشرب من وفي التطهر من معصية الله وهي استعمال الإناء المحرم صار فاعل ذلك مجرجرا في بطنه نار جهنم لأنه موجود في بعض الروايات من بسا شرب ماء الغير و من أخذ ماء الغير كأنما يجرجر في بطنه نار جهنم، مثل إنما يأكلون في بطونهم نار في أموال اليتامى. و كان في حال وضوئه و غسله عاصيا لله تعالى بذلك تطهر نفسه. و من الباطل أن تنوب المعصية عن الطاعة و أن يجزي تطهير محرم عن تطهير محترم. از این عبادش هم انحلال فهمید میشه، هم از این که یک نوع اتحادی رو میخواد درست بکنه اما با اون عبادت قبلیش نمیسه. ثم نقول بلی بعد ثم دخل یلزم علی ابو حنیفه کده و علی. خب هذه کان قرضنا من الروایات. طبعا في مسألة اللباس المخصوب أن تعرض لتفسير آخر غرضي أنه أريد أن أقول كان هناك مصطلحون انهم من يرون الامتناع اهم نقطه عندهم عموميه النهي لان النهي يشمل هذه الموارد. غدا اهم نقطه غدا انه هل في روايات اهل البيت يمكن ان يستظهر منها الامتناع بالاجتماع. هذه نقطه لم يذكرها احد من قبلنا، غدا ان شاء الله نذكر فيها لطائف ان شاء الله تعالى. ما حصل اليوم اصل لكن ما صار مجال، غدا ان شاء الله. صلى الله عليه وسلم. محمد يا